تسنان الهمبسي نسمع صوت كل رنين تحت سنان الهمبازين نسمع صوت كل رنين صوت تسبيح مش صوت أنين صوتك يا قديسة دميانة صوتك يا قديسة دميانة العذاب يعصر فيكي وانت برضو رفع ايديكي العذاب بيعصر فيكي وانت برضو رفع ايديكي ويسوع جنبك بيقويكي جنبك يا قديسة دميانة جنبك يا قديسة دميانة كان لسانك مليان شكر وإيمانك أقوى من الكفر كان لسانك مليان شكر وإيمانك أقوى من الكفر كنت سعيدة رغم المر كنت سعيدة يا دميانة كنت سعيدة يا بسببك ألوف وألوف جمل يسوع من غير خوف وبسببك ألوف وألوف جمل يسوع من غير خوف والوالي واقف بيشوف قوته وشجاعة دميانة قوته وشجاعة استشهدتي بكل عفاف وإيمان صلب عنيد ما يخاف واستشهدتي بكل عفاف وإيمان صلب عنيد ما يخاف قطعوا راسك بدين سياف صرت شهيدة يا دميانة صرت شهيدة يا دميانة شهيدة يا دميانة صرت شهيدة يا دميانة صرت شهيدة